لتطلب ذلك الحلال. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم أنتم لا لأحد غيركم، خلق لكم ما في الأرض. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والحلال الطيب مخلوق أصلا للمؤمنين، ويشاركهم فيه غيرهم على وجه التبعية في الدنيا، أما في الآخرة فالحلال الطيب لا يكون إلا للمؤمن، يكون خالصا لعباد الله المؤمنين وحدهم. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي خالصة للمؤمنين دون غيرهم. فليهنأ الإنسان في الدنيا بالحلال الطيب حتى ينعم الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة بالحلال الطيب. ومطلوب من المسلم منا أن يطرق سبل الحلال المشروع لتحصيل هذا الرزق الحلال، وهو آت بعد بذل السبب والأخذ بالأسباب لا محالة. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليحرص الإنسان على أن يكون هذا دابه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما الإنسان الهلوع المنوع فهذا لا يوقن بذلك أبدا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وفي الحديث: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الرزق الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والرزق أشد طلبا لك ويأتيك وإن فررت منه. ولذا رغب سبحانه وتعالى في أكل الحلال وطلب الحلال، فتارة يقدم الضرب في الأرض من أجل الحلال على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقدم من يضرب في الأرض لطلب الحلال الطيب على من يقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتارة يأمر بطلب الحلال عقب الفراغ من العبادة وأداء ما فرض الله على العبد، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. وقال سبحانه لنبيه: فإذا فرغت أي فرغت من العبادة فانصب أي فانصب في طلب الرزق الحلال. وتارة يتحدث عن أسباب الرزق ولا يمنع من ممارستها حتى في أفضل البقاع عند أداء المناسك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وتارة يصف عباده الصادقين المخلصين بمزاولة الكسب الحلال رجال، قال عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعن البيع والشراء يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي معرض النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يقي الله سبحانه وتعالى المسلم من الكسب غير المشروع بمشروعية التجارة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي الكريم كما في الصحيحين: لأن يحتطب أحدكم حسمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها من السؤال ومن المذلة فهو في سبيل الله. وقال النبي الكريم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كان يملك الدنيا وكان ملكا وعنده خزائن الأرض، ولكنه لا يأكل شيئا إلا من كسب يده ومن عرق جبينه. وعن عمر قال: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ هل عنده صنعة؟ هل يكتسب بيده؟ هل يعمل ويأكل من عرق جبينه؟ فيقولون: لا، فيسقط من عيني. فإن الإنسان البطال الذي لا يعمل ولا يكد هو إنسان ساقط من أعين الناس. وكان يقول: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من أن تسأل الناس. والقناعة لابد أن تأتي بالرزق الحلال، فالرزق الحرام الذي لم يتعب فيه الإنسان لا يقنع به ولو صار له أودية من ذهب، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. قال النبي الكريم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. يكون عندك عفاف وعندك قناعة في المال الذي تكتسبه وفي الطعام الذي تطعمه. ومن وصايا لقمان لابنه كان يقول: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. والعمل الصالح سبب للحياة الطيبة وهناءة العيش والقناعة بالقليل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا من يريد طيب الحياة وسعادة العيش، اعبد الله كما أمرك يرزقك كما وعدك. فهو خلقك لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتركنا ما خلقنا الله له وهو العبادة، وانشغلنا بما تكفل به ربنا. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الاكتفاء بالحلال بعد طلبه والقناعة به ولو كان قليلا أحد أسباب السعادة في هذه الحياة. اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه. ثلاثة أمور كلنا أجزم أننا جميعا إن شاء الله في عافية منها، في عافية بها. قال النبي: من أصبح آمنا في سربه. فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه. كل إن أنت تأتي إلى المسجد فأنت في عافية. أما الأمراض والأوجاع والابتلاءات فالملابس تداري ما لا يعلمه إلا الله. كلنا مبتلى، فما تقولش الشيخ بيتكلم كلام مش عارف اللي فيه. لا، كلنا مبتلى. معافى في بدنه، عنده قوت يومه. من منكم ليس عنده قوت شهر وسنة؟ ولكن الإنسان ليس عنده قناعة ولا رضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحققت له الأمور الثلاثة، يقول: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رسول الله يتكلم معك أنت، فهو رسولك أنت ورسولي صلى الله عليه وسلم، وهو أدرى بأمته صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الجبال أن تنقلب ذهبا فأبى، وكان يدعو ويقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا أي كفافا. اليوم بيومه. ليه؟ لأنك كلما تخففت من الحمل خفف عنك الحساب والسؤال في الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا ما نريده، الآخرة. وفي القناعة والرضا والعفاف غنى عما في أيدي الناس. قال النبي الكريم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي كثرة الأموال والممتلكات، إنما الغنى غنى النفس. وعن سعد بن أبي وقاص قال: يا بني، إذا طلبتم الغنى فاطلبوه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد. القناعة مال لا ينتهي. وإياكم والطمع، فإنه فقر حاضر. وعليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنكم لا تيأسون من شيء إلا أغناكم الله عنه. لا تنظر للناس، فالله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق لحكمة، ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. وما عند الله سبحانه وتعالى خير لنا. النبي كان ينام على حصير أثر في جنبه، فبكى عمر فقال له: أفي هذا يا ابن الخطاب؟ تقصد في هذا؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الله لا يسمع على عبده بؤسين، فإن أصابك بؤس في الدنيا فاعلم أن هناك فرج في الآخرة. المال فتنة. قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم، وبدأ بالمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي: يأتي على الناس زمان. صدق رسول الله، وقد أتى يا رسول الله. وهذا هو نحن، ما نحن فيه. لا موظف يراعي أمانة، ولا عامل يراعي إتقان صنعة، ولا معلم يراعي ضميره في تعليمه، ولا طبيب يراعي حق الله في مرضاه. وقس على ذلك، قال النبي: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. وزاد زين: فإذ ذاك لا تستجاب لهم دعوة. الله! إذا حدث ذلك إن كل واحد همه المال، من أي مش مشكلة، من حلال أو من حرام ما هي مشكلة، وهنا لا تستجاب الدعوة، ندعو الله ولا يستجيب لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب رزقنا، وأن يجعلنا ممن يرزقون القناعة والرزق الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، تكسب الحلال وتبتعد عن الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضر حلو جميل. مش حد بيكره الفلوس، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. فمن يتخوض في مال الناس وأكل الحرام والرشوة والغش والسرقة، هذا كله مصيره إلى النار. أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. لا يطهر الحرام إلا النار. ضع هذا أمام عينك في كل مكان تكون فيه، والله لن تقترب يدك من حرام أبدا. يقول جابر: جاء رجل يسأل رسول الله فقال: أرأيت يا رسول الله، اسمع اسمع، عشان هذا الدين سهل وبسيط ودخول الجنة سهل والله. قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ هذا هو الدين، أصلي الصلوات وأصوم رمضان، إذا كان عندي مال أزكي، ما عنديش خلاص، عشان كده الرجل ما سألش لأنه ممكن يكون فقير. الحج إذا استطعت وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال رسول الله: نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا. أكل الحرام من أسباب دخول النار. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، لا تقبطن، يعني اوعى تحسد، ما تشوفش واحد كده عنده فلوس بيجيبها من الحرام، من بيع المخدرات، تقول الله فلان معاه فلوس كتير، يا ريتي اكون زيه. انت بهذه الامنيه تشاركت معه في الاثم، وان لم تفعل بفعله، لانك تمنيت الحرام، وتمني الحرام كفعله. اسمع الكلام ده خطير جدا. فبقول: لا تغبطن جامع المال من غير حله، وفي رواية: من غير حقه، فإنه إن تصدق به لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار.